ممكن بس سؤال قبل أن أشرح متى تأتي مع الجمع. هنا الأولى، الجملة الأولى the first sentence few days، الثانية a few days. طيب هل هذه صحيحتان أو واحدة منهما خطأ؟ One of them is wrong or all of them or both are correct.